بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن إبراهيم الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياق الذي ضبطه بقوله ضوابط الكرامة. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله ضوابط الكرامة: ليس كل ما يظهر على أيدي الصالحين أو غيرهم يكون كرامة من الله عز وجل، بل قد تكون غواية من الشياطين أو إضلالا من بعض الجن. ولذلك فلا بد من بيان بعض الشروط التي يجب أن تتحقق في صاحب الكرامة وفي الكرامة نفسها، للتمييز بين الكرامة وكيد الشياطين. ومن أهم تلك الشروط ما يلي: أن يكون صاحبها مؤمنا متقيا، وهو الوصف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هذا أول شرط من الشروط التي يجريها الله سبحانه، والشروط التي يخص الله بها من يجري على يده الكرامة، أن يكون مؤمنا وأن يكون متقيا، لأن المؤمن المتقي يتعلق أمره بالله جل وعلا، ويتعلق توكله على الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجري على يده خارق العادة. وهذا الذي يجريه الله على يده قد يتنبه له هذا المؤمن المتقي، وقد لا يتنبه له، لأن يجري على يده دون إدراك منه، وإنما يعرفه غيره. ويضرب أهل العلم لذلك مثلا بما جرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيش مؤتة في مؤتة، إذ صاح عمر رضي الله عنه وهو يخطب قائلا: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. والناس في المدينة ما تنبهوا لما جرى على لسان عمر، وإنما سمع ذلك من كان في مؤتة يوم أن حاصرهم المشركون وأرادوا أن يضيقوا عليهم ويحصروهم في الجبل أو يحصروهم في المعركة. فلما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه تنبهوا وانسحبوا إلى الجبل، وكان في ذلك أن أكرمهم الله فنجوا من هذه الهزيمة. وسمعوا هذه المقالة، ولما قدموا المدينة أخبروا عمر رضي الله عنه بما سمعوا. وظاهر الأمر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يفطن لما انطلق على لسانه وأكد الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنها كانت من الكرامات البينة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على لسان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال: فيؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه من الفروض والواجبات، ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه من المحرمات، ثم يترقى في سلم العبودية بعمل المستحبات وترك المكروهات، حتى يحقق معنى الولاية الذي ذكره الله عز وجل، وهو ما بينه الحديث القدسي المتقدم، وهو: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولئن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يجري الكرامة على يد الصالحين، لكن الدخول في درجة وفي مرحلة الصلاح يتطلب أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم طاعة الله تعالى، ثم أداء الواجبات، ثم أداء المستحبات وتجنب المعاصي والانخراط في الطاعة، بحيث لا يسأم الإنسان من أدائها ومن فعلها، سواء كانت فريضة أو نافلة، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه أول درجات الولاية، الالتزام بالواجبات وأداء الواجبات، وعدم التقصير أو التخلي أو التردد في فعل الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فقد أخبر الله جل وعلا أن طريق محبة الله سبحانه وتعالى هي أداء النوافل والسنن. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني أن سلوكه وسبيله وحركاته وسكناته كلها توجه لفعل الخير ولسماع الخير ولأداء الخير، ولا يشغل نفسه بغير ذلك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي إليها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استجاب لي ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأستجيبنه، ولئن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني إن الله يستجيب له ويبادر في الاستجابة له. ومن هنا قد يتعرض الإنسان إلى الحاجة إلى ما يؤيد وإلى ما يستجيب الله له، فيجري خارقة العادة على يده. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيانه عن ربه في هذا الحديث. نعم. قال: وهو ما بينه الحديث القدسي المتقدم، وهو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا، فصدقه فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر به، ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فاضلا عن أن يكون وليا لله، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات. ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المعبدة لصاحبها من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها المبعدة لصاحبها من الله، المبعدة لصاحبها عن الله، المقربة إلى سخطه وعذابه. نسأل الله العافية. آمين. اثنين: ألا يدعي صاحبها الولاية، إذ أن الولاية كما تقدم هي درجة تتعلق بفعل الرب عز وجل وفعل العبد، فإن الله عز وجل يعني هي لا تحتاج إلى أن يدعيها صاحبها، وإنما هي تفضل من الله سبحانه يتفضل به على عبده، ومنزلة يعطيها الله عبده. فإن الله عز وجل يرفع المؤمن المتقي المؤدي لفرائضه المجتنب لنواهيه المتقرب إليه بنوافل العبادات إلى درجة الولاية، والإنسان لا يعلم ذلك عن الله عز وجل، وهل قبل الله عز وجل من العبد عمله فرفعه به أم لم يقبله منه. فدعوى الولاية هي دعوى علم الغيب أولا، ثم إنها تزكية للنفس ثانيا، وقد قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال القرطبي رحمه الله: فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه. وذكر السفاريني عن بعض المحققين أن للولي أربعة شروط ملخصها ما يلي: الأول أن يكون عارفا بأصول الدين حتى يفرق بين الخلق والخالق وبين النبي والمتنبي، وبين النبي والمتنبي، والمتنبي يعني مدعي النبوة. ثانيا أن يكون عالما بأحكام الشريعة نفلا وفهما. الثالث أن يتخلق بالأخلاق المحمودة التي دل عليها الشرع والعقل من الورع عن المحرمات بل والمكروهات وامتثال المأمورات وإخلاص العمل وحسن المتابعة والاقتداء. الرابع أن لا يلازمه الخوف أبدا، أن لا يلازمه الخوف أبدا واحتقار النفس سرمدا، وأن ينظر إلى الخلق بعين الرحمة والنصيحة، وأن يبذل جهده في مراقبة محاسن الشريعة ومطالعة عيوب الناس وآفاتها والخوف بالملاحظة السابقة والخاتمة. ثلاثة أن لا يكون سببا في ترك شيء من الواجبات. أن لا تكون سببا في ترك شيء من الواجبات. الكرامة يحصل عليها الولي بسبب طاعته لله عز وجل بإيمانه وتقواه، ويلزم من ذلك أن لا تخالف ما كان سببا في حصولها، ومثال ذلك الذي يحمله الجن إلى عرفة ليلة عرفة فيحج مع الناس ثم يعيده إلى بلده من غير إحرام ولا ميقات، فذلك ليس كرامة. نعم، لأن هذا لم يلتزم بطاعة الله وبأوامره، ولكنه خداع من الجن، إنما هو من باب الاستدراج والخداع. نعم. أربعة ألا تخالف أمرا من أمور الدين، فلو رأى في المنام أو في اليقظة أن شخصا في صورة نبي أو ملك أو صالح يقول له قد أبحت لك الحرام أو حرمت عليك الحلال أو أسقطت عنك التكاليف أو نحو ذلك لم يصدق، فهذا من الاستدراج وليس من الكرامة، فإن ذلك من الشيطان، إذ أن شريعة الله عز وجل باقية إلى يوم القيامة من غير نسخ، فما رأى الإنسان يقظة أو مناما يخالف ذلك فينبغي أن يعرف أنه من الشيطان. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد، ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها، وإما إلى غير عرفات، إلى أن قال: فهذا كله موجود كثير، لكن من الناس من يعلم أن هذا الشيطان وأنه من السحر، وأن ذلك حصل بما قاله من السحر، ومنهم من يعلم أن ذلك من الجني ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا. والجن لا يسخرون لبني آدم يعني في فعل الطاعات، لأن المطلوب منهم أن يؤدوا طاعاتهم لأنفسهم. ومنهم من يظن أولئك الأشخاص آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب، وأن يسموا قالوا: هذا هو الخضر، وهذا هو إلياس، وهذا هو أبو بكر، وعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك. ظني أن الأمر كذلك، فهنا لم يغلط. كيف؟ نعم كذلك. اي نعم كذلك، فهنا لم يغلط. ايوه كمل. لكن غلط عقله حيث لم يعرف ان هذه الشياطين يعني تمثلت على صورة هؤلاء، اي لبس عليه بان هؤلاء هم الاولياء، وفي حقيقتهم ليسوا هم من الاولياء، وانما الشياطين تلبست بهؤلاء الاولياء وزعموا انهم هم هم الذين يعني أجروا لهم الكرامة. نعم. وكثيرا من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء والصالحين يأتيه في اليقظة، وهذا كله يعني غير صحيح. نعم. ومن يرى ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه، قال إنه النبي أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه، كل هذا من التلبيس. نعم. لكن غلط حيث ظن صدق أولئك. نعم. لكن غلط غلط حيث ظن صدق أولئك. نعم. إنه غلط. لكنه خلط يعني اختلط عليه الأمر حيث ظن أن هؤلاء الذين لبسوا عليه صادقون وهم في حقيقتهم غير صادقين. أين. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، تارة لما يراه منه مخالفة الشرع، مثل أن يأمره بما يخالف أمر الله ورسوله، يعني إما أنه يرى النبي في صورة تخالف الشرع، أو أنه يتلبس عليه العمل ويرى مخالفات للشرع يتوهم أنها ليست من المخالفة، وكل هذا من القرائن التي تبين أن هذه ليست كرامات وإنما هي تلبيسات من الشيطان. نعم. وتارة بعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة. نعم. ولا كان يخاطبهم من قبره، فكيف يكون هذا لي؟ يعني للمتأخرين، هذا لم يكن للصحابة رضوان الله عليهم وهم أقرب الناس إليه، فمن باب أولى أن يكون لغيرهم. نعم. وقال الشاطبي رحمه الله إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم، فهي عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف، فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما في الظاهر. يعني ليس ثمة من يختص بشيء غير الظاهر. نعم. والدليل على ذلك أشياء، منها ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة. نعم. والثاني أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها، فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكما عليها وصارت محكوما عليها بغيرها وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه. نعم. الثالث أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كرامات وليست كذلك، بل أعمالا من أعمال الشياطين، كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة وقد وجد رقة فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم ثم بدأ له وجه كالقمر وقال له تملأ من وجهي يا أبا ميسرة تملأ من وجهي تملأ تملأ تملأ وقال له تملأ من وجهي يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى فبسق فيه وقال له اذهب يا لعين عليك لعنة الله لأن هذا ادعى شيئا مستحيل أن يقع لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا وكما يحكى عن عبد القادر الكيلاني الجيلاني شيخ كيلاني وجيلاني أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحاب قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات فقال له اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة لأنه الشيطان أراد أن يغويه نعم وقيل له بما عرفت أنه إبليس قال بقوله قد أحللت لك المحرمات لأن الله تعالى لا يحل المحرمات لإنسان ما هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها لما عرف أنها شيطانية وقصة عبد القادر هذه أوردها ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أن ذلك كان وعبد القادر في العبادة وأن إبليس قال له بعد ذلك يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلتك لا شك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا يعني من الجهل الذين ادعوا أن الله لقيهم أو أنهم لقوا الله وأن الله أسقط عنهم العبادات فقيل لعبد القادر كيف عرفت أنه شيطان قال بقوله لي أحللت لك ما حرمت على غيري وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا سبحانه وبهذا يتبين مدى حرص الشيطان على إغواء الإنسان مما يجعل المسلم يحذر منه ويعتصم بالله عز وجل ويفرق بين أصحاب الكرامات وأصحاب الضلالات هذا ما كتبه الشيخ سعد رحمه الله كمقدمة لهذا الباب ولهذا الكتاب الذي ألحق به شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الكرامات اقرأ السياق التعريف بالمؤلف أولا عصره ثانيا اسمه وكنيته وهذا سبق أن قرأناه ندخل في الباب في مقدمة الكتاب لكن على اعتبار أنه جعله كتابا مستقلا لذلك يعني أعاد ترجمته مرة أخرى لكن ما يمنع أننا نعرض له اقرأ تعريفه بالمؤلف نعرض أولا عصر اللالكائي ماشي نعم ثانيا اسمه نعم طيب طيب طيب نقرأ التعريف بالمؤلف: أولا عصره، ثانيا اسمه وكنيته، ثالثا موطنه ونشأته، رابعا أبناؤه، خامسا وفاته، سادسا شيوخه، سابعا شيوخه في كتابه، ثامنا تلاميذه، تاسعا ثقافته، عاشرا مؤلفاته. الشيخ أحمد أمس ما كنتش موجود فشفت كلمة. طيب نعم. أولا عصر اللالكائي توافق الفترة التي عاش فيها أبو القاسم اللالكائي رحمه الله، الفترة التي حكم فيها الخليفة العباسي القادر بالله، والذي ولي الخلافة من سنة 381 هجرية إلى سنة 422 هجرية. وقد كان القادر بالله على مذهب أهل السنة والجماعة، وله مواقف مشكورة مع الفرق المبتدعة. وأما أوضاع البلاد السياسية فقد كانت ممزقة إلى دويلات لا يربطها بالدولة العباسية إلا الاسم، مما أدى إلى انتشار الفوضى السياسية وانتشار الفتن، فلا تكاد تمر سنة لا يحدث فيها قتال بين أهل السنة والشيعة الروافض أو بين المسلمين والنصارى الذميين، كما لا يكاد تمر سنة لا يمنع فيها الحجاج من الحج إلى بيت الله الحرام أو تنهب أموالهم ونساؤهم. وأما أحوال الناس الدينية فلم تكن بأحسن حال من الحالة السياسية، حيث كان الجهل متفشيا وأهل البدع ينشرون بدعهم. وأما الحالة العلمية فقد كانت أحسن حالا من الأحوال الأخرى، حيث كان هناك عشرات العلماء في هذا العصر ينشرون العلم ويصنفون الكتب. وكان الإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي أحد أولئك العلماء الذين حفظ لنا التاريخ أسماءهم ومصنفاتهم. ثانيا اسمه وكنيته، هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي. واللالكائي نسبة إلى بيع اللوالق نسبة إلى بيع اللوالق التي تلبس في الأرجل على خلاف القياس، اللي هي اللكلك. العامة يقولون لكلك، والأصل أنها تلبس للأطفال، لكن ربما يعني في أيام الشتاء وكذا يلبسها الكبار. كما قاله الزبيدي في تاج العروس. ثالثا موطنه ونشأته، ينسب إلى طبرستان بفتح الطاء والتاء، وهي اسم لبلدان كثيرة في الجهة الشرقية من العراق. وقد قدم من الشرق واستوطن بغداد. رابعا أبناؤه، له ابن واحد ذكر بطلب العلم واسمه محمد، وكنيته أبو بكر، ولد سنة 409 هجرية وتوفى سنة 472 هجرية. مع أن المشهور هنا عندنا أنه أبو القاسم. أبو القاسم هنا. نعم. خامسا وفاته، توفى رحمه الله في مدينة الدينور بكسر الدال وفتح النون والواء سنة 418 هجرية. سادسا شيوخه، ذكر الخطيب البغدادي أنه سمع خلقا كثيرا، ويتبين ذلك من كثرة شيوخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب حيث بلغوا 57 شيخا رغم صغر الكتاب، كتاب صغير، كما أن شيوخه الذين رووا عنه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قد بلغوا 180 شيخا. ومن أبرز شيوخه وأجلهم إبراهيم ابن محمد ابن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ، مصنف كتاب الأطراف المشهور، توفى سنة 401 هجرية. اثنين، أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرائيني إمام مذهب الشافعي في عصره، توفى سنة 406 هجرية. ثلاثة، القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ابن العباس ابن عمر الهاشمي من أهل البصرة، أبو عمر الهاشمي من أهل البصرة، قال الخطيب وكان ثقة أمينا، وذكر أنه توفى سنة 414 هجرية. أربعة، علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران أبو الحسين الأموي المعدل، قال الخطيب كتبنا عنه وكان صدوقا ثقة ثبتا حسن الأخلاق تام المروءة ظاهر الديانة، وقال توفي سنة 415 هجرية. خمسة، عبد الوهاب ابن علي بن نصر أبو محمد الفقيه المالكي، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة ثبتا لم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه، وكان حسن النظر جيد العبادة. وذكر أنه خرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها سنة 422 هجرية. سابعا، شيوخ اللالكائي في الكتاب، روى المؤلف أحاديث الكتاب وآثاره عن 57 شيخا ما بين مكثر ومقل، ما بين مكثر ومقل. نعم، المشايخ الذين روى عنهم 5 طرق فأكثر، الاسم عدد الطرق، 1 علي بن محمد بن عبد الله 52 طريقا، 2 أحمد بن عبيد 22 طريقا، عبد الوهاب ابن علي بن نصر 17 طريقا، علي بن محمد بن عمر 10 طرق، عبيد الله بن محمد بن أحمد 8 طرق، محمد بن عبد الرحمن بن العباس 8 طرق، محمد بن عبد الله أبو عبيد الله ابن القاسم 7 طرق، محمد بن الحسين الفارسي 7 طرق، القاسم بن جعفر 5 طرق، عبد الرحمن بن عمر بن أحمد 5 طرق، جعفر بن عبد الله بن يعقوب 5 طرق. ثامنا، تلاميذه. لم يعش اللالكائي رحمه الله طويلا حتى يكون له تلاميذ كثيرون يأخذون عنه العلم، فقد توفى مبكرا، فقد توفي مبكرا كما قال الخطيب أحد تلاميذه حيث قال وعاجلته المنية، فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث. وقد روى عنه ابنه أبو بكر محمد بن هبة الله، والخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية، وعلي بن الحسن العقبري المتوفى سنة 468 هجرية، وأحمد بن علي الطريفي في رواية كتبه المتوفى سنة 497 هجرية. تاسعا، ثقافته. يجمع اللالكائي رحمه الله بين الحديث والفقه، كما قال ابن الأثير عنه أنه سمع الحديث الكثير وتفقه على أبي حامد، ولعل ذلك يتضح من عناوين كتبه الآتية: عاشرا مؤلفاته، مجموع ما ذكر ما ذكر له من المؤلفات 7، هي 1 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في 8 أجزاء طبع كاملا، 2 كرامات الأولياء وهو هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه، 3 فوائد في اختيار أبي القاسم وهو تعليق على مختصر أبي القاسم الخرقي كما يظهر من قول فوائد سركين حيث قال في مؤلفات اللالكائي، وله جزء في فوائد أبي القاسم الخرقي رقم 11 ورقم 2 من فصل الحنابلة الظاهرية، 4 السنن ذكره الخطيب البغدادي والكتاني ضمن كتب السنن المترتب على أبواب الفقه ويسميه معجم المؤلفين مذاهب أهل السنة، 5 مجالس في المكتبة الظاهرية مجموع 63 باسم من 120 جزء 123 في القرن السابع، 6 شرح كتاب عمر بن الخطاب ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، 7 أسماء رجال الصحيحين ذكره الخطيب ونقل عنه ابن حجر كثيرا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.